وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في شرح كتاب متممة الآجرومية. هذا الكتاب متممة الآجرومية هو تكميل للمقدمة الآجرومية. المقدمة الآجرومية قد درسناها معا وعرفنا ما فيها من دروس وموضوعات، لكنها تشتمل على هذه الدروس باختصار وإيجاز. دروس مقدمة الآجرومية كما نعلم 9 دروس، وهي الكلام وأقسامه، الإعراب والبناء، علامات الإعراب، أحكام الأفعال، المرفوعات من الأسماء، المنصوبات من الأسماء، المجرورات، النكرة والمعرفة، التوابع. هذه 9 دروس هي الدروس التي درسناها في المقدمة الآجرومية، ولكننا قد درسنا هذه الدروس بشيء من الإيجاز والاختصار. لم نتوسع في بيان هذه الدروس. هذا الكتاب وهو متممة الآجرومية يكمل المقدمة الآجرومية. هذا الكتاب يشتمل على نفس الدروس التي يشتمل عليها المقدمة الآجرومية مع شيء من الزيادات والتفاصيل، وتشتمل كذلك أو ويشتمل هذا الكتاب كذلك على دروس جديدة تماما ليست موجودة في الآجرومية. انتبه، هذا الكتاب متممة الآجرومية يشتمل على نفس الدروس التي تشتمل عليها المقدمة الآجرومية، ولكن مع شيء من الزيادات والتفاصيل، وتشتمل كذلك ويشتمل كذلك هذا الكتاب على دروس جديدة تماما ليست موجودة في المقدمة الآجرومية. فيمكن أن نقول هذا الكتاب وهو المتممة يشتمل على نوعين من الدروس. النوع الأول دروس موجودة في الآجرومية، والنوع الآخر دروس جديدة تماما ليست موجودة في الآجرومية. الدروس 9 الموجودة في الآجرومية توجد هنا كذلك، ولكن مع الزيادات والتفاصيل، ولذلك يسمى الكتاب بالمتممة. كلمة متممة اسم فاعل من الفعل تمم، تمم يتمم، فهو متمم وهي متممة، وتمم بمعنى كمل، تمم بمعنى كمل، وهذا معناه أن هناك زيادات على ما في المقدمة الآجرومية. فالدروس 9 الموجودة في المقدمة الآجرومية توجد هنا كذلك، ولكن مع زيادات وتفاصيل. وهنا كذلك في المتممة دروس جديدة تماما ليست موجودة في المقدمة الآجرومية. نتكلم بشيء من الإيجاز عن النوع الأول. النوع الأول هو الدروس الموجودة في الآجرومية، منها مثلا باب الفاعل، أو منها مثلا الحديث على المرفوعات، والمرفوعات منها الفاعل. المرفوعات سبعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبر المبتدأ واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتوابع المرفوع. هذا الدرس وهو المرفوعات من الأسماء يوجد هنا في المتمم، ولكن مع زيادات كثيرة في كل نوع. ففي الفاعل الكثير من التفاصيل، فمثلا ماذا درسنا في الآجرومية في باب الفاعل؟ درسنا أشياء يسيرة، تعريف الفاعل مع بعض أحكامه، الفاعل اسم مرفوع قبله فعل مبني للمعلوم وقع منه الفعل، تكلمنا على هذا بشيء من الإيجاز مع أمثلة سهلة يسيرة: سافر زيد، أكل سعيد، يدرس محمد. هذا ما عرفناه في الأجرومي. وأما هنا في المتممة فسنتكلم على الفاعل بتفاصيل كثيرة. سنعرف تعريف الفاعل، نعرف الكثير من أحكام الفاعل مع التفاصيل. فمثلا من أحكام الفاعل مسألة تقديم الفاعل، هل يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل؟ سنعرف هذا بتفصيل. من المسائل مثلا مسألة جعل الفعل مفردا مع كون الفاعل مثنى أو جمع. هناك مسألة في هذا الأمر تسمى أكلون البراغيث، نقول سافر الطلاب، فهل يجوز سافروا الطلاب؟ هناك خلاف بين العرب، فهناك من أجاز وهم قليلون، وهناك من منع وهم الكثيرون. هذه مسألة. من مسائل الفاعل مثلا مسألة تذكير الفعل وتأنيثه، الفعل يذكر إذا كان الفاعل مذكرا، يقال سافر زيد، ويؤنث إذا كان الفاعل مؤنث، يقال سافرت هند. طيب، هل هذا واجب؟ وهل يجوز أن يؤنث الفعل والفاعل مذكر؟ وهل يجوز أن يذكر الفعل والفاعل مؤنث؟ هذه مسألة فيها الكثير من التفاصيل. فانظر، ما في الآجرومية نقطة من بحر تقريبا، إن صح نقول نقطة من نهر، ثم في الألفية نقول نقطة من بحر، تمام؟ فالذي درسناه في الآجرومية قليل جدا بالنسبة لما تدرسه إن شاء الله تعالى هنا في المتممة، والذي درسته في الآجرومية قليل جدا جدا جدا بالنسبة لما تدرسه إن شاء الله تعالى في الألفية. هذا مثال، ما زالت هناك مسائل. مثلا من المسائل مسألة التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول، الأصل أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول، هذا هو الأصل كما قال ابن مالك رحمه الله، والأصل في الفاعل أن يتصل يعني بعد الفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل يعني يتأخر، هذا هو الأصل. طيب، هل يمكن أن يحدث العكس؟ هل يمكن أن يتقدم المفعول على الفاعل؟ يمكن جوازا أحيانا ووجوبا أحيانا، وأحيانا لا يجوز كما قال ابن مالك، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. انظر أين هذا مما في الآية الرومية؟ كثير جدا. لذلك يسمى المتممة، يكمل ما نقص أو ما لم يذكر. المتممة الأجرمية كتاب أو متن للمبتدئ، فهذا حال المبتدئ. حال المبتدئ هو معلومات اليسيرة المختصرة الموجزة، فإذا تقدم قليلا كان يناسبه التفاصيل والتطويل. هذا مثال. فإذا هذا مثال من النوع الأول، مثال من الدروس التي لها أصل في المقدمة ماذا؟ الأجرمية. طيب هناك النوع الآخر، دروس جديدة تماما لم تسمع بها من قبل في الأجرمية، منها مثلا باب الاشتغال. الاشتغال نعم باب نحوي مهم جدا يسمى باب الاشتغال. تقول زيدا ضربته، قال تعالى والأنعام خلقها، ما إعراب الأنعام؟ قال تعالى جنات عدن يدخلونها، ما إعراب جنات؟ هذا يدخل في باب يسمى باب الاشتغال. هناك باب آخر يسمى باب التنازع، يقال دخل وجلس زيد، دخل وجلس زيد، دخل فعل وجلس فعل، وكل منهما يحتاج فاعل. فزيد لمن؟ لدخل أم لجلس؟ فإن كان لدخل فأين فاعل جلس؟ وإن كان لجلس فما فاعل دخل؟ هذا يسمى باب التنازع. قال تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا، من هذا الباب. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه، من هذا الباب. هذا اسمه باب التنازع. كذلك من الأمثلة أو من الدروس الجديدة باب التعجب، كقوله سبحانه قتل الإنسان ما أكفره، وقوله سبحانه أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، التعجب. من الدروس الجديدة باب الوقف، كيف تقف على آخر الكلمة؟ أتقف على حركة أم على سكون؟ أتقف على الحرف بلفظه أم بغير لفظه؟ باب الوقف. من الدروس كذلك باب العدد، متى يذكر العدد ومتى يؤنث. قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم، سبع مذكر ثمانية مؤنث، لما جاء هنا مذكرا وجاء هنا مؤنثا؟ هذه أو هذا باب أحكام العدد أو تذكير العدد وتأنيث. كذلك من الأبواب الجديدة باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل. هناك أسماء سبعة أنواع، كل نوع منها يعمل كالفعل، يرفع فاعلا وينصب مفعولا أو يرفع نائبا عن الفاعل، المصدر واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل. معلومات كثيرة وفوائد نافعة، فهو بحق متممة للأجرمية. هذا الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى هو وسط بين المتن والشرح، ليس متنا بالضبط وليس شرحا بالضبط، بين المتن والشرح. المتن يتصف بالإيجاز، والشرح يتصف بالتطويل والتفصيل، أليس كذلك؟ من صفات المتون الإيجاز، أليس كذلك؟ بل ومن صفات الشروح التفصيل، الشرح بمعنى الاتساع، يقال شرح الله صدره، يعني وسع الله صدره. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. جعل الله تعالى صدر النبي واسعا ليتحمل، ليصبر، ليتحمل الأذى. لو كان صدره ضيقا ما تحمل هذا الأذى. فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وسع الله صدره، ملأه بالإيمان، ملأه بالصبر، ملأه بالحكمة، ملأه بالعلم. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يشرح يضيق، يضيق يجعله ضيقا، يشرح يجعله واسعا. فمن صفات المتن الإيجاز، ومن صفات الشرح التفصيل. هذا الكتاب ليس هكذا وليس هكذا، ليس موجزا تماما وليس مفصلا تماما. لذلك نقول هو بين المتن والشرح. هناك أشياء سنزيدها وسنفصلها. هو ذكرها بإجمال دون شرح وتفصيل، سنفصل ذلك وسنزيده. فيمكن أن نسمي هذا الشرح إن شاء الله تعالى متممة المتمم، إن صح ذلك. أنتم معي؟ ستكون هناك أشياء موجزة كتعريف الكلمة، يقول الكلمة قول مفرد. طيب ما معنى قول مفرد؟ سنفصل هذا إن شاء الله تعالى. هناك مسائل أخرى ستأتي أيضا يذكرها بإيجاز، وعلينا أن نقوم بالتفصيل. فنستعين بالله تعالى، أو نستعين الله تعالى في دراسة هذا الكتاب، ونرجو منه سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك. نبدأ الآن في الدرس الأول من دروس هذا الكتاب، وهو الكلام وأقسام. هذا الدرس هو الدرس الأول من كل كتاب نحوي. كل كتاب في علم النحو يبدأ دائما بتعريف الكلام وبيان أقسام الكلام، وقد بينا سبب ذلك. لماذا ندرس علم النحو؟ لماذا ندرس قواعد النحو؟ نحن ندرس النحو من أجل الكلام. نعم، ندرس النحو من أجل الكلام. ماذا يقصد بقولك من أجل الكلام؟ نعم، نحن ندرس النحو من أجل أن نفهم الكلام فهما صحيحا، من أجل أن نفهم الكلام الذي نقرأه، ومن أجل أن نفهم الكلام الذي نسمعه. وكذلك ندرس النحو من أجل أن نتكلم نحن بطريقة صحيحة. فالغاية من علم النحو هي الكلام. ندرس النحو لنفهم كلام الله تعالى على وجهه الصحيح كما أراد الله، ولنفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه الصحيح كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى. ندرس النحو من أجل أن نفهم الكلام الذي نسمعه في أي وسيلة من الوسائل، من أجل أن نفهم الكلام الذي نقرأه في أي كتاب من الكتب، ندرس النحو كذلك من أجل أن نتكلم مع الناس بطريقة صحيحة توافق ما كان عليه العرب. إذن الغاية من دراسة النحو هي الكلام، أليس كذلك؟ ولهذا تبدأ الكتب النحوية بهذا الباب، تبدأ الكتب النحوية بباب الكلام، لأنه الغاية من دراسة علم النحو. فقبل أن تبدأ في معرفة قواعد النحو ينبغي أن تعرف معنى الكلام، لأنه الغاية من علم النحو، هو الغاية، فينبغي أن تعرفه أولا. ينبغي أن تعرف معنى الكلام وأنواع الكلام الذي من أجله تدرس كل ذلك في علم النحو. فإذا الدرس الأول من دروس المقدمة الآجرونية هو الكلام. فعش كده شايل بدون سكر. هذا عندنا في العادات أحيانا يقدمونه في الجنائز. نعم، فالدرس الأول في هذا الكتاب هو الكلام وأقسام. تعريف الكلام قد عرفناه في الآجرومي. الكلام كما قالوا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. شروطه كما ترى أربعة. اشترطوا أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون بالوضع العربي. هذه الشروط الأربعة يجب أن تكون مجتمعة حتى يسمى كلاما. الشرط الأول للكلام أن يكون لفظا. فماذا يقصد باللفظ؟ قالوا اللفظ هو الصوت الذي يشتمل على بعض حروف الهجاء. فإذا قيل سافر زيد فهذا لفظ، لأنه صوت يشتمل على بعض الحروف، وهذا قد عرفناه في الأجرومي، أليس كذلك؟ وبناء على ذلك فالإشارة لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظ، والكتابة لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظ، والرسم لا يسمى كلاما لأنه ليس لفظ. فإذا الشرط الأول من شروط الكلام أن يكون لفظا. الشرط الثاني أن يكون مركبا، والمركب كما تعلمون هو الذي يتكون من كلمتين أو أكثر حقيقة أو تقدير. إذا قيل سافر زيد فهذا مركب حقيقي، وإذا قلت لك أين زيد فقلت سافر، فقولك سافر أيضا كلام لأنه مركب تقديري، أليس كذلك؟ قولي أين زيد دل على المحذوف، قلت لك أين زيد فقلت سافر، إذن يعني سافر زيد، فكلمة زيد موجودة في التقدير، فهذا يقال له مركب تقديري. هو والمركب اللفظي سواء، لا فرق. المقدر كالملفوظ، المقدر ك يقولون المقدر في قوة الملفوظ، في قوته أي في درجته. قولي سافر كقولي سافر زيد بالضبط، في نفس القوة والدرجة والمنزلة. هذا كلام، وهذا كذلك كلام لا نقص فيه. فإذا المركب هو الذي يتكون من كلمتين أو أكثر، إما حقيقة لفظا يعني، وإما تقديرا. الشرط الثالث المفيد، أن يكون الكلام مفيدا، والمفيد كما تعلم هو الذي يحسن السكوت عليه. كيف أعرف أن السكوت حسن؟ أعرف ذلك عن طريق السامع. إذا كان السكوت حسنا فالسامع لا ينتظر شيئا، إذا كان السكوت حسنا فالسامع لا ينتظر شيء. إذا قلت له يا رجل إن تذاكر تنجح، وجدته لا ينتظر كلاما آخر، إذن هذا مفيد. وأما إذا قلت له إن تذاكر ثم سكت، وجدته ينتظر، ينتظر الجواب، إذن هذا ليس مفيد. فالمفيد كما قالوا هو الذي يحسن السكوت عليه، ولا يبقى السامع منتظرا لشيء. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروط الكلام أن يكون بالوضع العربي، أن يكون الكلام بالوضع العربي، والوضع معناه اللفظ، أن يكون الكلام من وضع العرب، أي من ألفاظ العرب، أن يكون بالألفاظ العربية. نام، أكل، شرب الشاي، بسم الله، هذا مثال تطبيقي حقيقي ليس تقديري، الأخرى أمثلة تقديرية. نعم، فنام، أكل، شرب، بيت، مسجد، كتاب، إلى، في، قد، لم، هذه ألفاظ عربية، ليست فارسية وليست رومية وليست كذا، ليست أعجمية، هذا هو الوضع العربي. الوضع العربي معناه أن تكون الألفاظ عربية لا أعجمية، وأن تكون بنفس المعنى الذي كان عند من؟ عند العرب. فلا يجوز أن نصنع للكلمة معنى من عندنا، لا يجوز ذلك. لا توجد كلمة في لغة العرب بدون معنى، فالمعنى واللفظ، فاللفظ والمعنى كلاهما جاء عن العرب. فإذا الوضع العربي معناه أن تكون الألفاظ عربية، وأن تستعمل بنفس المعاني التي كانت عند من؟ عند العرب. هذا هو الكلام كما نعلم. أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، كما نعلم ذلك. طيب، بدأ المؤلف بتعريف الكلمة، طبعا الكلام كما عرفنا اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وهذه الأقسام هي أقسام الكلمة. الاسم كلمة كمثل بيت، والفعل كلمة كمثل جلسة، والحرف كلمة كمثل لم. فبدأ المؤلف بتعريف الكلمة، فماذا قال؟ قال في تعريف الكلمة: الكلمة قول مفرد. قول مفرد، ما معنى قول وما معنى مفرد؟ حتى نفهم تعريف الكلمة جيدا لابد أن نفهم معنى القول. قالوا الكلمة قول، طب ما معنى قول؟ لا يمكن أن أفهم تعريف الكلمة إلا إذا عرفت تعريف القول. فتعريف الكلمة يقتضي ويستلزم أن نعرف تعريف القول. طيب ما تعريف القول؟ تعريف القول يقتضي أن نعرف تعريف اللفظ، لوجود علاقة قوية بينهما. إذن في النهاية يجب أن نعرف هذه المصطلحات الثلاث، وهي اللفظ والقول والكلمة. هذه المصطلحات الثلاث يجب أن نبينها ونعرفها حتى نستطيع أن نعرف أو أن نفهم معنى قوله الكلمة قول مفرد. لذلك قلت هنا بعد تعريف الكلام وبيان أقسامه وبعد الأمثلة، قلت هناك ثلاثة مصطلحات يجب معرفتها، وهي اللفظ والقول والكلمة. نبدأ بالترتيب، باللفظ ثم القول ثم الكلمة. أولا اللفظ. ما معنى لفظ؟ اللفظ قالوا فيه هو الصوت الذي يشتمل على بعض حروف الهجاء مطلقا. انتبه، قالوا اللفظ فقالوا اللفظ هو الصوت الذي يشتمل على بعض حروف الهجاء مطلقة. ما المقصود بهذا؟ صوت يشتمل على بعض حروف الهجاء مطلقة، هذا شيء سهل. نعم، اللفظ صوت يشتمل على بعض الحروف. إذا قيل مثلا زيد، ما هذا؟ هذا صوت. زيد صوت. هذا الصوت مما يتركب؟ يتركب من بعض الحروف الزاي والياء والدال. إذن هذا لفظ، هذا لفظ، صوت يشتمل على بعض الحروف. إذا قيل سافر زيد، هذا كله أيضا لفظ. لماذا؟ لأنه صوت وحروف، أليس كذلك؟ بلى بلى بلى، صوت يشتمل على بعض حروف الهجاء. جيد. طيب، إذا قيل دايز، دايز هذا أيضا صوت ويشتمل على بعض حروف الهجاء، فهل يسمى لفظا؟ انتبه، قلنا زيد ودايز. زيد كلمة عربية حروفها الزاي والياء والدال، زيد. طيب دايز هي نفس الحروف ولكن قلبت، دايز هذا مقلوب زيد، مقلوب زيد. قلبنا حروف زيد، غيرنا الترتيب فأصبحت دايز. زيد دايز كل واحد منهما صوت وحروف، أليس كذلك؟ إذن هو لفظ أيضا، زيد لفظ ودايز لفظ. قالوا اللفظ هو الصوت الذي يشتمل على بعض الحروف، وهذا كذلك وهذا كذلك. فماذا نفهم؟ نفهم أن اللفظ صوت وحرف بلا شرط، بلا يعني ليس واجبا أن يكون مفيدا، ليس واجبا أن يكون له معنى، المهم صوت وحرف. يكون مفيدا أو غير مفيد، يكون له معنى أو لا يكون له معنى، لا بأس. مثلا إذا قيل إن تذاكر تنجح، هذا لفظ لأنه صوت وحرف. وإذا قيل إن تذاكر، فهذا أيضا لفظ لأنه صوت وحرف. لذلك قلنا اللفظ ليس له شروط إلا أن يكون صوتا وحرفا، لا يلزم أن يكون مفيدا، قد يكون مفيدا وقد يكون غير، لا بأس. فقولنا إن تذاكر تنجح هذا لفظ، وقولنا إن تذاكر أيضا لفظ، لفظ مفيد ولفظ غير، المهم كلاهما يسمى لفظا. كذلك إذا قيل زيد وقيل ديز، زيد له معنى، له معنى رجل اسمه زيد، وإذا قيل ديز هذا ليس له معنى، هذه الكلمة ليست كلمة عربية أصلا، ليست من وضع العرب، هذه كلمة صنعها العلماء لتكون مثالا فقط، لتكون مثالا. ديز ما معنى ديز؟ ليس لها معنى، لكن صوت وحرف، إذن هي لفظ. فزيد لفظ وديز لفظ، زيد لفظ له معنى وديز لفظ ليس له معنى. جميل. فلذلك قالوا اللفظ هو الصوت الذي يشتمل على بعض الحروف مطلقا، هذا معنى مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بلا شروط، بلا شروط. قد يكون لفظا قصيرا كمثل لم في زيد، وقد يكون لفظا طويلا استخرج، سافر زيد إلى بلده، هذا لفظ، وهذا القصير لفظ والطويل قد يكون مفيدا إن تذاكر تنجح، وقد يكون غير مفيد إن تذاكر، قد يكون له معنى كزيد، وقد يكون بلا معنى كديس. هذا معنى مطلقا، مطلقا أي بلا شرط. فإذا الخلاصة، اللفظ هو الصوت الذي يشتمل على بعض حروف الهجاء مطلقا. قلت هنا فيدخل فيه كل صوت يشتمل على حروف سواء كان طويلا أو قصيرا، وسواء كان مفيدا أو غير مفيد، وسواء كان له معنى أو ليس له معنى. ومثال ذلك زيد، سافر زيد، إن تذاكر، ديز. جيد. طيب هناك فائدة جميلة، اللفظ إذا كان له معنى يسمى عند العلماء موضوع أو مستعمل، يسمى موضوعا أو مستعملا، وإذا كان بلا معنى فهو يسمى المهمل. ما معنى هذا؟ انتبه، قلنا اللفظ قد يكون له معنى وقد يكون بلا معنى. الذي له معنى كزيت، بيت، أسد، هذه ألفاظ لها معان، فزيد رجل، وبيت مكان، وأسد حيوان، ألفاظ لها معنى. وهناك ألفاظ ليس لها معنى كديز وتيب، قال ابن بيت، دأس أو دأس قال ابن أسد. هذه أيضا ألفاظ لكن بلا معنى. فاللفظ الذي له معنى كزيد وبيت وأسد يسمى عند العلماء المستعمل أو الموضوع. يسمى المستعمل لأنه يستعمل، نقول أسد، نقول زيد، نقول بيت. ويسمى الموضوع لأنه من وضع العرب. من وضع أسد وبيت وزيد؟ العرب. فيسمى المستعمل لأنه يستعمل في الكلام، ويسمى الموضوع لأنه من وضع العرب. وهنا كلمة الموضوع ليست كالموضوع في علم الحديث، يقال حديث الموضوع أي مكذوب، وهو قريب في المعنى. هناك في الحديث يقولون حديث موضوع يعني من وضع الرجل ليس من كلام النبي، فبما أنه من وضع الرجل وهو ويقول قال النبي إذن هو كذاب، صحيح أم لا؟ صحيح. فإذا هنا معنى موضوع أي من وضع العرب مستعمل يعني. فاللفظ الذي هنا موضوع الجمع مواضيع أو مواضيع، يجمعون كلمة موضوع على موضوعات. نعم، الأحاديث يقال الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث الموضوعات. تمام؟ نعم، يقال ألفاظ موضوعة أو ألفاظ موضوعات هكذا. فاللفظ الذي له معنى يسمى الموضوع والمستعمل. وأما اللفظ الذي لا معنى له كمثل ديز، كمثل تيب قال ابن بيت، كمثل سأد قال ابن أسد، فهذا يسمى المهمل. المهمل يعني المتروك. أنتم معي؟ نعم. يقال سلة المهملات. السلة التي تضع فيها الزبال تسمى أيضا سلة المهملات. مهمل من الفعل أهمل، أهمل شيئا يعني تركه لا يهتم به. أهمل الدراسة، ترك الدراسة لا يهتم بالدراسة. فاسم المفعول من أهمل مهمل، فيقال سلة المهملات، أي هي السلة التي توضع فيها الأشياء المتروكة من منديل قبيح، قشر الموز، مهملات، أشياء لا تستعملها لا تأكلها. تمام. هناك فكاهة طرفة يعني، يقال اشترى رجل لامرأته، قيل يعني أحد الإخوة الليبيين حكى لهذا يعني، اشترى رجل لامرأته موزا، ولم تكن يعني أحيانا في بعض البلاد الفاكهة ليست معروفة، يعني يوجد مثلا عندكم في فرنسا فواكه ليست هنا والعكس مثلا أحيانا، فاشترى لها موزا ولم تكن قد رأت الموز من قبل. فتعرفون التمر؟ نعم. التمر يوجد في داخله نواة، فهي أكلت الموز، فلما جاء زوجها وسألها يعني كيف وجدت الموز، فقالت وجدته جميلا لكن هناك مشكلة فيه. قال ما المشكلة؟ قالت له النواة وجدته جميلا لكن النواة كبيرة. لكن النواة هي ظنت أن جعلته كالموت كالتمر، أكلت الذي في الخارج وألقت في السلة الذي في الداخل. المهم، فالمهمل المهمل بمعنى المتروك. فاللفظ الذي ليس له معنى كديز وتيب وسأد، الفاظ أنا صنعتها، هل كانت العرب تستعملها؟ هذا مهمل. هل نحن أصلا نستعمله؟ هذا مهمل. فلذلك نختصر فنقول اللفظ يشمل القليل والكثير والمفيد وغير المفيد، المستعملة والمهمل. والمستعملة أي الموضوع، والمهملة أي المطلوب. واضح هذا الكلام؟ هذا تعريف اللفظ. جيد، منه نذهب مباشرة إلى تعريف القول. ما القول؟ هل هو اللفظ أم بينهما اختلاف؟ طبعا بينهما اختلاف. طيب ما الاختلاف؟ قالوا القول هو اللفظ الموضوع، نعم القول هو اللفظ الموضوع. فهمنا قبل قليل معنى الموضوع، الموضوع يعني المستعمل، يعني الذي له معنى، أليس كذلك؟ فقالوا القول هو اللفظ الموضوع. جميل، فقولهم هو اللفظ إلى هنا يعني يساوي اللفظ تماما، لكن قولهم الموضوع أخرج شيئا واحدا من اللفظ وهو المهم، فهذا لا يسمى قولا. هذا هو الاختلاف. الاختلاف أن اللفظ يشمل الموضوع والمهمل، وأما القول فهو خاص بالموضوع، خاص بالموضوع، وأما المهمل فلا يدخل في القول. هذا هو الاختلاف، هذا هو الاختلاف. اللفظ يشمل القليل والكثير والمفيد وغير المفيد والموضوع والمهم، يشمل ستة. القول يشمل خمسة. القول يشمل القليل لا بأس، والكثير لا بأس، والمفيد لا بأس، وغير المفيد لا بأس، والموضوع لا بأس، خمسة. وأما المهمل فهناك بأس، تمام؟ بأس شديد، هذا لا يدخل في القول. واضح؟ لذلك نقول كل قول هو لفظ. كل قول هو لفظ. أيهما أوسع؟ أحسنت، اللفظ أوسع من القول. اللفظ يشمل الموضوع والمهم، والقول خاص بالموضوع، وهذا النصف. نصف أم واحد؟ أيهما أوسع؟ الواحد أوسع من النصف، صحيح أم لا؟ اللفظ يشمل الموضوع والمهم، الموضوع نصف والمهمل نصف. طب والقول يشمل الموضوع فقط، يعني يوجد نصف ليس موجودا فيه، فاللفظ أوسع من القول، لذلك القول يدخل في اللفظ، القليل يدخل تحت الكثير، وليس العكس، وليس اللفظ، وليس كل لفظ يكون قولا، صحيح أم لا؟ صحيح. انتبه للعلاقة، كل قول هو لفظ، القول لفظ له معنى، فهذا يدخل في تحت اللفظ، لأن اللفظ يشمل ما له معنى وما ليس له، وليس كل لفظ يكون قولا، بل بعض اللفظ، بعض اللفظ هو الذي يكون قولا، وهذا البعض هو الذي له ماذا؟ له معنى. وأما البعض الذي لا معنى له فهذا لا يدخل في القول. مفهوم يا طالب؟ جيد، هذا هو تعريف اللفظ وتعريف القول وبيان الفرق بينهما والعلاقة كذلك. يبقى الكلمة، يبقى المراد. ما معنى الكلمة؟ قالوا الكلمة قول، أو قالوا أولا الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد، لفظ موضوع لمعنى ها مفرد. فأول شيء الكلمة لفظ. نعم صحيح. الكلمة بيت نام لم لفظ. لفظ موضوع. يعني لابد أن يكون لها معنى. دايز لا يسمى كلمة. لا يسمى كلمة لأنه ليس موضوعا. الكلمة خاصة بالموضوع. كالقول بالضبط. القول خاص بالموضوع والكلمة خاصة بالموضوع. صحيح أم لا؟ فالكلمة لفظ نعم تدخل تحت اللفظ لكنه لفظ موضوع. موضوع لمعنى لكن لمعنى مفرد. لمعنى ماذا؟ فهي أخص من القول. القول لفظ موضوع لمعنى كيف بدون شرط لمعنى لمعنى مفرد أو لمعنى مركب. الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد. كلما تزيد الشروط كلما يصبح الشيء أخص وكلما تقل الشروط كلما يصبح الشيء أوسع. أنتم معي؟ مثلا جماعة من الجماعات الضالة مثلا في هذا الزمان كجماعة الإخوان هم يفخرون بأن عددهم كبير. يقولون نحن أكبر الجماعات الإسلامية عددا. ما المشكلة؟ المشكلة في العدد. لو أن المشكلة في العدد يعني لانتصر الباطل على الحق. ليست المشكلة في العدد. لماذا كثر عددهم؟ ليس عندهم شروط. نصراني إخواني، تبليغي إخواني، الخارجي إخواني، الشيعي إخواني، الصوفي إخواني، ليس عندهم ضوابط وليس عندهم شروط، لذلك العدد كبير. وأما أهل السنة فعندهم ضوابط وعندهم أصول، لذلك العدد يكون قليلا. وهذا لا يقدح وليس ذما، ليس ذما. فأنا أقصد هكذا الأمر، كلما تزيد الشروط يصبح الشيء أخص يضيق، وكلما تقل الشروط يصبح الشيء أعلى. فانظر اللفظ أوسع شيء، القول أخص. تفهم معنى أخص؟ أضيق يعني أخص. الكلمة أخص وأخص، أخص من اللفظ وأخص من القول. أخص من اللفظ لأن اللفظ يشمل الموضوع والمهمل والكلمة تختص بالموضوع. وأخص أيضا، الكلمة أخص أيضا من القول. القول يشمل أي معنى؟ يشمل المعنى المفرد والمعنى المركب. والكلمة خاصة بالمعنى. ما المقصود بالمعنى المفرد؟ جميل، سنبين. ما المقصود بمعنى مفرد؟ الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد. هي لفظ نعم، لكن لفظ موضوع نعم، ليست مهملة. موضوع لمعنى لكن هذا المعنى مفرد. ما المقصود معنى مفرد؟ المعنى المفرد هو الذي يفهم من الكلمة وحدها أو من كلمة واحدة، والمعنى المركب هو الذي يفهم من كلمتين أو أكثر. أو أكثر. المعنى المفرد هو الذي يفهم من كلمة واحدة، والمعنى المركب هو الذي يفهم من كلمتين أو حتى في اللغة. المفرد هو الواحد، مفرد يعني واحد. مثلا إذا قيل كلمة، إذا قيل بيت، بيت هذا مفرد، هذا لفظ موضوع لمعنى مفرد. كلمة بيت ما معناها؟ البيت مكان نسكن فيه. طب هذا المعنى من أين فهمنا؟ من كلمة بيت، من الكلمة وحدها، لم نفهمه من كلمة بيت مع كلمة أخرى، لا، نحن فهمناه من كلمة، من كلمة بيت وحدها. هذا اسمه معنى المفرد، والذي يفهم من كلمة واحدة. طيب المعنى المركب هو الذي يفهم من كلمتين أو إذا قيل بيت زيد يوجد معنى أيضا، أي هذا مكان يعيش فيه زيد. هنا زيادة، قبل قليل قلنا بيت مكان نعيش فيه أو مكان يعاش فيه. طب بيت زيد مكان يعيش فيه زيد، المعنى فيه زيادة. المعنى الذي فهمناه هذا مكان يعيش فيه زيد، لم نفهمه من كلمة بيت وحدها، بل فهمناه من كلمة بيت مع كلمة هذا اسمه معنى مركب. واضح هذا الكلام؟ فالمعنى المفرد هو الذي يفهم من كلمة واحدة، والمعنى المركب هو الذي يفهم من كلمتين أو أكثر. فانظر، الكلمة لها شرطان: لفظ موضوع لمعنى مفرد. كلمة موضوع أخرجت اللفظ المهمل كديز فليس كلمة، كلمة لمعنى مفرد أخرجت المعنى المركب كبيت زيد، سافر زيد، أكل زيد، كل هذا معنى مركب. ما رأيك؟ نحن هم قالوا أو نحن قلنا لفظ موضوع لمعنى مفرد، ما رأيك لو حذفنا لفظ موضوع لمعنى ووضعنا كلمة قول؟ ما رأيك لو حذفنا هذا لفظ الموضوع لمعنى ووضعنا في مكانه كلمة ماذا؟ قول. ثم وضعنا مفرد، قول مفرد. قول مفرد. يعني انظر هنا. نعم. اللفظ ماذا؟ موضوع. هذا هو؟ نعم القول. فممكن نحذف هذا ونضع ماذا؟ القول مفرد. قول. نعم صحيح. حتى نختصر. صحيح أم لا؟ صحيح. أيهما أحسن؟ الإيجاز أم التطويل؟ الإيجاز. الإيجاز أحسن. نعم. خير الكلام ما قل ودل، هكذا يقولون، ما قل ويدل، ألفاظ قليلة والمعنى كامل. لذلك قال المؤلف الكلمة قول مفرد، قول ماذا؟ هذا أحسن من لفظ موضوع لمعنى، هذا كلام طويل لا حاجة إليه. المعنى صحيح لا بأس، لكن في التعريف كلما كان الشيء أخص كان أحسن. يعني مثلا ماذا أقول عن البرتقال؟ أيهما أحسن؟ واحد يسألني ما البرتقال؟ أيهما أحسن؟ أقول له نوع من النبات أم نوع من الفاكهة؟ أيهما أوضح يعني وأحسن وأقرب للمقصود؟ نوع من النبات أو نوع من الفاكهة؟ نوع من الفاكهة. طيب أيهما أحسن؟ أيهما نوع من النبات أو شيء من خلق الله؟ هذا كل شيء من خلق الله. تمام؟ فيعني كلما اقتربت كان أفضل. فما الأحسن؟ أقول لفظ أم قول؟ أيهما أقرب إلى الكلمة؟ اللفظ كما قلنا يشمل الموضوع والمهم، والقول يشمل يختص بالموضوع، والكلمة أيضا للموضوع. فماذا نقول، الكلمة لفظ أم قول؟ قول. قول، هذا أحسن. واضح هذا؟ جميل جدا. وانظر عندما قالوا قول ما احتاجوا إلى كلمة موضوع، لأن القول دائما موضوع، فلذلك قول مفرد. خلاص واضح يا إخواني؟ هذا هو تعريف الكلمة. الكلمة قول مفرد، وهذا اقتضى أن نعرف معنى القول، ومعنى القول اقتضى أن نعرف معنى اللفظ. هذا جزء من الدرس الأول من دروس المتممة، وهو الكلام وأقسامه، ونكتفي بهذا اليوم ونكمل غدا إن شاء الله.